وكلام الله الذي هو القرآن الكريم هو مصدر الشريعة وهو أصل الدين، وهو الذي تتفرع منه جميع علوم الشريعة بشتى أنواعها. فما من علم من علوم الشريعة وما من علم من علوم الدين إلا ويفتقر إلى هذا الكتاب العظيم. ومنبعه الكتاب العظيم، ومصدره هو كتاب الله جل وعلا. إذن كان حقا على كل طالب علم أن يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله علينا وجعله محفوظا من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. وعلينا نحن طلاب العلم أن نعتني في هذا الكتاب عناية عظيمة. والله سبحانه وتعالى أنزله وبين الحكمة من إنزاله، وهو أن يحفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يحفظ في الصدور ويقرأ على الألسن، يقرأ على الألسن ويكثر الإنسان من حفظه ومن تلاوته.